الحافظين كالجشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة في هذه الآية عن الرؤية لأهل الجنة. ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي. وقال الحاكم حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءت رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته. فقال الشارح رحمه الله في باب الاستدلال على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في عيني رؤوسهم. فمن جملة ذلك الاستدلال بقول الله تبارك وتعالى كلا إنهم أي الكفار هنا عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فاستدل بعض أهل العلم هم الشافعي رحمه الله لأن مفهوم المخالفة أن المؤمنين يرون ربهم، فإذا كان الكفار قد حجبوا عن الله يعني عن رؤيته فإذا أهل الإيمان يرزقون هذا، لأنه يكون لا معنى لقول لو كان لا فرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر في أن الكل محجوب عن الله يبقى ما في لا معنى لقول الله تبارك وتعالى عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقد يقال كذلك المؤمنون عن ربهم لمحجوبون كذلك إذ لا يرون ربهم. أما إذا كان هؤلاء قد قال الله تبارك وتعالى إنهم محجوبون عن الله إذن بمفهوم المخالفة أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى. فكلام الإمام الشافعي قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال لما أن حجب هؤلاء في السخط يعني هؤلاء محجوبون في سخط الله كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا يعني يرون الله تبارك وتعالى وهو راض عنهم كل وعن. نعم. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار فالآيتان دليل عليه. أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه، أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه بل هو عنده من أعظم المحال. بدأ هنا يقول بعد أن ذكر الأدلة التي يعني فيها إثبات الرؤية من قول الله تبارك وتعالى كما مضى في الدرس الماضي الذين أحسن الحسنى والزيادة وأن الزيادة في الحديث أنها النظر إلى وجه الله عز وجل وكذلك وجوده إذ الناظرة إلى ربها ناظرة وكذلك الحديث أنكم سترون ربكم كما ترون يعني القمر ليس دونه سحاب. بعد ما ذكر الأدلة في هذا بدأ يذكر هنا الآن أدلة الذين قالوا بعدم الرؤية وهو المعتزلة، قالوا بأنه يعني لا رؤية واستدلوا من أدلته في القرآن. استدلوا بأي شيء؟ أولا في قول الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام قابل الكلام، وذلك أن موسى طلب من الله تبارك وتعالى الرؤية كما في قول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك أنظر من النظر قال لا السلام ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه في صوت السلام فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما اخاف قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. المعتزله استدلوا بهذه الايه على انه على ان الله لا يرى لان الله قال لموسى لن تراني وقالوا لن هذا لن في الفعل في المستقبل هي كما يقال تأديب نفي للمستقبل ولذلك يسمونها لن الزمخشرية. الزمخشرية نسبة للزمخشري وهو من كبار المعتزلة الذي انتصر لأن لن إنما تطلق تفيد بنفي الفعل أبدا في المستقبل وليس الوقت المحدود. فهذا أول استدلال له. والاستدلال الثاني بقول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير. فقال: لا تدركه ولا تلحق. فلا تدركه الأبصار إذا لا يرى. وأن هذا النفي يعني في الدنيا والآخرة. شرع المعلق يبين أن استدلالهم بهاتين الآيتين على نفي الرؤية خطأ، بل في نفس الآيتين إثبات الرؤية وليس نفي للرؤية. فقال لهم: بالنسبة للآية الأولى يستدل منها على إثبات الرؤية وليس على نفس الرؤية من وجوه. أول وجه أن شلون موسى يطلب أمر مستحيل. موسى يقول لله تبارك وتعالى: رب أرني أنظر إليك. لو كان هذا أمر مستحيل وأن الله لا يرى كما تقول المعتزلة، يصبح لا يليق برسول من أولي العزم من الرسل وكليم الله تبارك وتعالى أن يطلب أمر محال في نفسه ولا يمكن وقوعه. يصير هذا من أعظم الجهل بالله تبارك وتعالى. فهذا يكون جهل عظيم بالله لا يليق بنبي بل برسول من أولي العزم من الرسل ومن أعلم الناس بالله أن يطلب أمرا مستحيلا لا. فهذا الأمر الأول. نعم. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة منه أنكر سؤاله وقال: إني أعبدك أن تكون من الجاهلين. الثاني كذلك أن الله ما قال له يعني كيف تفسر هذا السؤال، إن هذا السؤال منكر إني لا أرى. فإله تبارك وتعالى لم ينكر سؤال موسى، وإنما قال له: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالذي نفاه الله تبارك وتعالى عن أهل الإيمان الرسل وغيرهم أنهم يرون الله تبارك وتعالى يعني في هذه الدنيا، وأن الدنيا لا يمكن أن تثبت ولا يمكن بأجساد الناس هذه أن تحتمل رؤية الرب تبارك وتعالى في الدنيا، وهذا لا يمكن أن تراه في الآخرة. الرؤية في الآخرة في حال يكون عليها الحال غير هذه الدنيا. ولذلك قال الله لموسى: لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل تجلى ظهر جعله دكا، الجبل لم يتحمل يعني ظهور الرب تبارك وتعالى، وتجلى الرب نفس الجبل، فكيف بالانسان ممكن يتحمل ظهور الرب تبارك وتعالى؟ ولذلك خر موسى صعقا. فلما خاف قال: سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. فالذي الأمر الثاني قول بأن الله لم ينكر على موسى سؤاله، ولو كان هذا الأمر مستحيل ومن المحال فإن الله لم ينكر عليه السؤال. وقد أنكر يقال الله تبارك وتعالى أنكر سؤال نوح لما قال: رب النبي من أهلي. قال يا نوح أنه ليس من أهلي أو عمله غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وفي أمر أقل من هذا الله وعظ رسول من رسله وهو من أولي العزم لما قال: رب إنني من أهلي. وضمن الأمر على هذا النحو أنه من أهل المؤمنين يعني الذين يعني أمر الروح بأن يحملهم معه. فقال له: لا، هو ليس من أهلي، هو عمل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلو كان موسى سأل الله تبارك وتعالى أمر لا يكون ولا يصح، لكن الله قد وعظه وبين له وقال: كيف تسأل هذا السؤال إني لا أرى. على الله عن ذلك هذه يعني هذا أمر الثاني. الثالث أنه تعالى قال: لن تراني، ولم يقل إني لا أرى ولا تدوجر أو لا تدوج رؤيتي أو لست بمرئي. والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال: أطعمني. فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل، أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله. وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار بضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. هذا يعني درج لنا المؤلف مثل من قول الله تبارك وتعالى لو لم تراني نفي لرؤية موسى وهو في هذا الحال، وأنه لو كان على كلام المعتزلة هذا يكون هذا ما فلم تراني، لما يقول له إني لا أرى أن هذا أمر محال. يضرب مثل في هذا المثل هذا، وكان الإنسان في كمه، كم اللي هو معروف مع حجر يشاهده، واحد قال له أطعمني الجار الشعير، ما يقول له انه يقول له ما يقول لش انك يبقى طعامه، يقول ان هذا لا يفعل اللي معاه هذا شيء هون الأجل يجير على هذه. اما لو قال له اني انك لم تطعمه يقول على انه معاه طعام، ولكن كان يعطيه اياه. مفهوم؟ نعم. الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراه، فاعلمه ان الجبل مع قوته وصلابته لا يفوت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. نعم، هذه قول الله تبارك وتعالى ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراه فلما تجلى ربه للجبل. اذا هذه هي لما تجلى ظهر الله تبارك وتعالى للجبل في هذه الدنيا، فإن الجبل لم يحتمل رؤية الرب تبارك وتعالى ودك دك، فكيف بالبشر اللي هو ضعيف أضعف، وإن الجبل الراسي من الإنسان الضعيف كيف يعني يثبت ويستقيم رؤية الرب تبارك وتعالى في الدنيا. نعم. الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن، وقد قال وقد علق به الرؤيا، ولو كان محالا لكان نظيرا أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، والكل عندهم سواء. نعم. السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته. نعم، هذا ظهر، فهذا ظهر لما تجلى ربه للجبل تجلى ظهر، إذا كان تجلى للجبل كيف لا تجلى سبحانه وتعالى ويكون ظهوره لعباده المؤمنين في دار كرامته. نعم. ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبة كلامه وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه. وقد جمعوا بينهما، جمعوا بهم المعتزلة بين الاثنين، بين إنكار الكلام وإنكار الرؤية. يعني الكلام هنا الدليل السابع بأن يعني باب الكلام وباب الرؤية باب واحد، يعني فإن الله تبارك وتعالى قد أسمع موسى كلامه وقد ناجاه، وقال جل وعلا وقربناه نجيا إذ نادى ربك موسى رئيس القوم الظالمين، قال يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك الباب المقدس طوى، كلمه الله تبارك وتعالى وناجاه وقربه، فلا يمتنع يعني أن يعني يراه. ولذلك لما أن موسى يعني آنف أن الله تبارك وتعالى وكلمه الله سمع كلامه قال رب أرني أنظر إليك، سمع كذلك فيما هو يعني أعلى منه وأشرف منه هو رأيت الرب تبارك وتعالى، فطلب الرؤية من هذا الباب. ولذلك قال له الله تبارك وتعالى لما أفاق قال يا موسى إني اصطفيت قال الناس بالصلاة وبالسلام خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، يعني لا تطلب زيادة عنه، أنا اصطفيتك عليك قدرك على سائر الناس برسالاتك إنه رسول الله تبارك وتعالى وبكلامه، فإن الله سلم فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، يعني لا تطلب المزيد لأن هذا لا يطلب، يعني اللي هو الرؤية في هذه الدار وإنما يكون يعني في الدار الآخرة. نعم. وأما دعوات تقليد النفس بلم وأن ذلك يدل على نفس رؤية في الآخرة ففاسد، فإنها هذه نحو اللغة قالوا ايضا بان لن تفيد تأديب النفس مؤبد في الدنيا والآخر. فقال هذا فاسد، هذا لن فاسد في اللغة. نعم. فإنها لو قيدت بالتأديب لا يدل على دوام النفس في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، مع قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب. بدأ المؤلف هنا يجيب أشياء منفية في الدنيا نفاها الله تبارك وتعالى عن بعض العباد في الدنيا، وأنهم في الآخرة يفعلون ببطهم. فإن الله تبارك وتعالى فعل عن اليهود ولن يتمنوه أبدا، اللي هو الموت، اللي هو الموت اللي كانت لكم دار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال جل وعلا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قال ولن يتمنوه أبدا، لكنه أخبر أن أهل النار يتمنوا الموت، كما قال تبارك وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علي ربك قال انكم ماسكون. ويوم القيامة كل من في النار يتمنى ان يموت ويخرج ويتخلص من النار ولو بالموت، لكنه يعني. فقول الله تبارك وتعالى عنهم ولن يتمنوه ابدا، يعني الموت حاجة في الدنيا، لكن ما ينفي، ليس هذا النفي كلام مستمر الى الاخر يغضب. نعم. مع قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ولأنها لو كانت التأديب المطلق لما جاز تحديد التأديب المطلق يعني التأديب في الدنيا ولا لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. لو كانت ايضا لم تفيد النفي مطلقا ما كان يكون التأديب بالوقت، فقد جاء في قول كبير اخوة يوسف قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي او يحكم الله بي وهو خير الحاكمين، فلن أبرح الأرض أرض مصر يعني لأن حظل هنا، وقال أجزاني أبي قل يا أبانا إن ابنك صرح وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا بغير حاضر من مصر الخليط التي كنا فيه. قال لهم اما انا ترجعوا اما انا حظل هنا حظل في مصر. قال فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فعلق التاديب هنا، علق لن هنا مو ابدا، علقها بامرين، اما انه يحصل امر من عند الله تبارك وتعالى تنفكت الحل القضيه، واما ان ابوه ياذن، وذلك ان ابوهم اخذ عليهم العهد انهم ما يرجعوا الا مع ابيهم، لا تعودوا الا مع ابيهم، والحان اخوهم اخر اتهم بانه سرق واخر وقبض عليه، فاصبحوا رجعوا اذا خالفوا العهد. فقال لهم انا ما ارجع، انتم ارجعوا واخبروا الارض ما بالذي كان، واما انا فلن اعود الا بشرطين الا بامر، فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي، لان هذا يكون خروج من العهده اللي علينا اللي اخذها علينا، او يحكم الله بحكم يجي براءة يحصل شيء. فلو كانت لم يكون مؤلفنا ان اللام لو كانت للتأبيد ما يصح التقييد، ما يصح تقييدها بوقت معين، لان هذا قيده. نعم. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى فمن راى النفي بلن مؤبدا فقوله وجود وسواه تعبدا. نعم، هذا من ضمن يعني كلام بعض الشيخ جمال الدين في الاصول، ومن راى النفي بلن مؤبدا، مؤبدا يعني على طول في الدنيا والاخره، فقوله ارجل في الدخول يعني وسواه تعبدا، فإنما عدد وخذ قول اللي هو قول المخالف له. نعم. وأما الآية هذا بالنسبة للآية الأولى، هذا الآن بالنسبة للآية الأولى اللي هي لم ترى. أما الآية الثانية نعم، وأما اللي هي لتدرك الأبصار وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على رؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بصفات ثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمره وجودية. هذا المسألة احنا انتهينا إن شاء الله بما يكون معرفناها، اللي هو أن المدح ما يكون بالنفي المحض، وإنما النفي الذي يتضمن الكلام، أما النفي المحض وهذا مو نفي، مو مدح. لما تقول لشخص مثلا هذا ليس بكافي، هذا ليس بخارق، هذا ليس بعالم، يبقى مدحته ولا ذميته؟ ذميته، لأن هذا نفي لا يتضمن صفة كمال مقابلة. فأنا تقول واحد هذا ليس بكافي، يعني أنا أمي، والمقابل له هذا ما يقدر يطلع الجبل، هذا لا يصعد الجبل. أما النفي الذي هو كمال هو الذي يتضمن كمال الصفة، كما في قول الله تبارك وتعالى لا تأخذوا سنة ولا نوم، لا تأخذوا سنة ولا نوم، معناه هذا ثبوت كمال ضده، إنه لا يعتري هذا النقص، هذا النقص لا يعتريه، لأن السنة هو النوم نقص فلا يعتريه. يتوكل على الحي الذي لا يموت، الذي لا يموت بكمال حياته، لأن هنا كمال الحياة. لما هم يقول الله لا يتكلم، وهذا نفي يقتضي الذم هنا، مش يقتضي كمال الضد، لا يقتضي الذم. أولا يعني ذكر هنا الآن أول شيء قال المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، هو الصفات الثبوتية كما تقول عالم عليم بصير سميع، صفة من صفات الكمال الثابتة، هذا أول شيء. وأما العدم ويكون بالنفي الذي يتضمن كمال الصفة، أما النفي المحض هذا ليس بالنفي، نعم العدم المحض ليس بكمال فلا يمدح به، نعم. وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمر وجود، نعم يمدح بالنفي إذا تضمن أمر وجود اللي هو ضد هذا النفي، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، معناه أنه قيوم قائم بنفسه مقيم لغيره وإيده، ولذلك لا تأخذ السنة والنوم، نعم. ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، نعم. ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، نعم. أنه قال يصف الله نفسه وما مسنا من لغوب لوعد نفسه، هذا يتضمن إيش؟ كمال القوة والقدرة سبحانه وتعالى. فالنفي هذا يتضمن يعني كمال الضد، كمال ضد النفي، نعم. ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير، طبعا يبقى هذا إثبات الوحدانية، لأن كل شريك هو المتفرد سبحانه وتعالى، لما تقول لا ليست له صاحبة يكون هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، لما تقول ليس له ولد هو الواحد الأحد، لأن الولد ثم أبيه والظهير المهين، نعم. المتضمن كمال الربوبية والألوهية وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، وغناه الله هو الصمد سبحانه وتعالى، وفسر الصمد بأنه الذي لا جوف له، أما ولذلك نفي عن نفسه سبحانه وتعالى الأكل والشرب قال هو يطعم ولا يطعم، فلما ينفي الله تبارك وتعالى عنه الطعام والشراب بكمال غناه سبحانه وتعالى، لأن هذا الذي يحتاج الطعام والشراب فقير له، نعم. ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، نعم. لما قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له يدل على أن الأمر كله له، لأن الشفاعة لما تكون يقبلها بدون إذنه معناها نقص في في في في تفرده سبحانه وتعالى، معناها انه يضغط عليه ويلزم. الذي يشفع عنده بغير اذنه ويشفع عنده في من لا يحبه فهذا ناقص السلطان كحال ملوك الدنيا، لانه يشفع عنده احيانا بغير اذنه ويقبل الشفاعة رغما عنه. الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، الله تبارك وتعالى لا يشفع عنده عنده احد الا باذنه، ولا يشفع الا في من يقبل لكمال عزته سبحانه وتعالى. نعم. وغناه عن خلقه ونفي الظلم المتضمن فلا كمال عدله وعلمه وغناه ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. يعني النفي لا يكون كمالا إلا إذا تضمن كمال الحب، أما النفي المحض بصير نقص. نعم. ولهذا لم يمتدح بعدم النحو لا يتضمن أمر ثبوتية، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم. نعم. المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، فلما قال الله تبارك وتعالى عنهم هم دول، يعني هؤلاء المعتزلة وأشباه من فرق الكلامية، مدحوا الله تبارك وتعالى بالسلوب المطلق، يقولون لا يتحرك لا يتكلم لا لا لا لا لا, لا تقوم به رحمة، لا يتكلم. هذا النفي لا يتضمن، النفي هنا لا يتضمن معنى يعني ثبوت كمال في الضد، لا، هو نفي بصفة من صفات الكمال عنه لا تتضمن صفة كاملة في الضد. إذن هذا ذم، إذن هذا ذم وليس مدح لله تبارك وتعالى. نعم. ولهذا لم يمتدح لعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم. لا. ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه، فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به. لا. والمعنى هنا بقى ناتي بقى إلى تدرك الأبصار، إن المعنى المقصود أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به. نعم. فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. لمدركون يعني خلاص محاط بها، مش لمدركون يعني بالنظر وهم يشوفون، إنا لمدركون يعني سيحاط بنا، يأخذون كل ما يأخذوا عليهم حاط بنا، وإلا إنا لمدركون بمعنى إنا لمدركون يعني منظورون، هم شايفينهم وهم الآن طلعوا الآن جيش فرعون شاف هدول هم بني إسرائيل قدام، وإنما قول موسى قالوا إنا لمدركون يعني سيدركنا القوم ويحيطون بنا ويأخذونه. نعم. فلم ينفي ما رسل إنما يربي السر، نفى إنه حيكونوا مدركون، لكن إنهم منظرون وإنهم شايفينهم. نعم. فلم ينفي موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به كما يعلم ولا يحاط به علم. نعم. يعلم بالله، العلم بالله نعم قائم، لكن لا يحاط علما بالله، لا أحد يحيط علما بالله ولا يحيطون به علم. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية، كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية، بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه. نعم. دخل هذه الشمس وهي مخلوقة، بس البشر لا يستطيعون أن يعني يحيطوا بها رؤية من جميع جوانبها، فكيف هذا شيء محدود يعني من خلق الله تبارك وتعالى، كيف بالله سبحانه وتعالى الرب العظيم الكبير جل وعلا. هذا يعني شرح المؤلف في رده لاستدلال المعتزلة بهذين الآيتين: لا تدركوا الأبصار وكذلك الأنفراني. ثم يقول بعد ذلك: أما الأحاديث عن النبي عن مثبت للرؤية والسنة، فهذا إن شاء الله نقف عنده إن شاء الله.